بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب ما يقول في سجود القرآن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، وسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن جريج: قال لي جدك. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجدة ثم سجد. قال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبر الرجل من قول الشجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العلاء هكذا عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع الباب ما يقول في سجود القرآن من الدعاء. وسجود القرآن هو سجود التلاوة الذي يكون عند مرور الإنسان وهو يقرأ بآية فيها سجدة، فإنه يستحب له السجود فيها. والآيات التي أو المواضع التي فيها السجود في القرآن اتفق على أنها لا تزيد على 15 سجدة، ليس هناك سجدة وراء 15، فهذا أعلى شيء متفق عليه. وهذه 15 وهذه 15 سجدة 10 منها مجمع عليها و5 مختلف فيها، وال5 المختلف فيها الصحيح ثبوت السجود فيها، وال5 المختلف فيها هي سجدة ثانية من الحج، وسجدة صاد، والسجدات الثلاث المفصل. هذه 5 محل خلاف بين أهل العلم، وال10 الباقية مجمع عليها، وال5 المختلف فيها الصحيح ثبوت التلاوة السجود فيها، الصحيح فيها جميعها ثبوت السجود فيها. وهنا أورد المصنف يعني هذا الحديث عن الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه أنه كان رأى في منامه أنه يصلي فسجدت وكان يصلي إلى شجرة فسجدت الشجرة، فكان يقول أو سمعها تقول: اللهم أعظم لي بها أجرا، واحطط عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ثم ذكر بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سجد ودعا بهذا الدعاء الذي جاء ذكره عن الشجرة. والسجود وذكر الترمذي له هنا يعني معناه أن هذا سجود تلاوة، أنه سجود تلاوة وليس سجود الصلاة. ومن المعلوم أن الشجرة يسجد وأن كل المخلوقات تسجد لله عز وجل كما جاء ذلك في سورة الحج لم ترى الله أن الله يسجد لهم في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فذكر أو بيّن سبحانه وتعالى أنه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم ذكر ثلاثة مما في السماوات مما في السماء وهي العلو وهي والشمس والقمر والنجوم فهذه مما في العلو، ثم ذكر ما يتعلق بالأرض والجبال والشجر والدواب فهذا يفيد أن كل شيء يخضع لله عز وجل وأن كل شيء يسجد لله عز وجل. وهذا الحديث فيه سجود هذه الشجرة لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن ابن جرير قال إن المقصود بالنجم ما ليس له ساق والشجر ما له ساق، ثم قال والصحيح أن المقصود بالنجم هو النجم المعروف الذي في السماء، واستدل بهذه الآية التي في سورة الحج على بيان أن النجوم تسجد لله عز وجل وأن الشمس والقمر كلها تسجد لله عز وجل، وكذلك ذكر الشجر والجبال والدواب مما هو في الأرض. وابن عباس رضي الله عنه بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سجد فسمعه يقول في سجوده مثل ما قالت الشجرة والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وفي إسناده من هو متكلم منه، وفي المتن أيضا نكارة بالنسبة للشجر، فإن قول الشجرة اللهم أعظم لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا، فإن الشجر غير مكلف وليس له وليس عليه ذنوب، ولكن كونه يسجد لله ويخضع لله ويسبح لله هذا جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن النظر إنما هو في كون الشجر عليه وزر وأنه يحصل أجرا، وأما كونه يكون خاضعا لله ويسجد لله ويسبح لله فهذا جاء في القرآن الكريم. ثم أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود سجود التلاوة إيش اللفظ؟ قال كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك السجود الذي مر وهو أطول من هذا، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله وأحسن الخالقين أيضا كذلك ثابت. وهذا الذي جاء يعني جاء بهذا الإسناد الذي ذكرته أو ذكره المصنف وذكره الشيخ ناصر وحسن الشيخ ناصر، والترمذي أشار إلى ضعفه حيث قال إنه غريب، وفيه رجلان متكلم فيهما. نعم. قال حدثنا قتيبة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن محمد بن يزيد بن خنيس مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد وهو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن جريج وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا محمد بن بشار شوف اللي ذكره الشعر عن أبي سعيد أشار إلى حديثه. يقول أنه تقدم هذا الباب مع حديثه بعد باب السجدة في الحج. أن حديث أبي سعيد؟ لا كله ما شرحه. قال تقدم هذا الباب؟ لم يشرح الحديث وإنما قال تقدم هذا الباب مع حديثيه بعد باب السجدة في الحج. شوف الباب ذاك متقدم. الشرح ما أظن. لا بس الحديث. بس مثل الحديث. حديث أبي سعيد. في سجود القرآن في كتاب سجود القرآن هناك لم يذكر ما ذكره ذكر حديثين حديث ابن عباس ثم حديث عائشة اللي موجود الآن حديثين تقدم 579 580 ما ذكر حديث أبي سعيد قال وفي الباب عن أبي سعيد طيب بعده سند عائشة قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الوهاب الثقفي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن خالد الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي العالية وهو رفيع نعم رفيع أخرج له أصحاب الكتب نعم عن عائشة نعم يقول شيخنا الفاضل هل يقال في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يؤتى بهذا الدعاء أم يكتفى بالدعاء هذا فقط لا يؤتى بذلك أقول يؤتى بذلك لأن السجود يؤتى بسبحان ربي الأعلى هل يشترط في سجود التلاوة وسجود الشكر التوجه إلى القبلة وكذلك الطهارة التوجه إلى القبلة نعم يعني حيث كان ذلك ممكنا أما إذا كان الإنسان هو راكب يعني فهو مثل صلاة النافلة يعني يسجد إلى أي جهة وأما إذا كان يعني متمكن كان يكون على الأرض فإنه يتجه القبلة وأما الطهارة فإنه لا يشترط الطهارة لا تشترط لسجود التلاوة يعني لا يشترط الإنسان أن يكون يعني إن يمكن الإنسان يقرأ القرآن وهو على غير وضوء ويسجده على غير وضوء لأنه يعني ليس فيه يعني ليس فيه تسليم وقد ذكر هذا بعض أهل العلم عند شرح الحديث مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا ان سجود التلاوه لا يكون يعني له يعني هذا الحكم لانه لا يلزم فيه يعني هذا الذي يلزم في الصلاه يقول فضيله الشيخ بارك الله فيكم هل سجود الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب سجود حقيقي مثل سجود بني آدم ولا شك سجود حقيقي لكن كيفية سجودها مثل ما فعل يعني كما جاء في القرآن يسجد له ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ما في السماوات والأرض فالتسبيح حقيقي والسجود حقيقي والسجود هذا هو المعروف الذي هو يعني وكذلك الحديث الذي فيه أن الشمس تسجد تذهب تحت العرش لتستأذن نعم هل يمكن أن يكون ملك من الملائكة تلبس بالشجرة ليعلم النبي الذكرى ما ما أعرف يعني لهذا وجه، وإنما الكلام أضيف إلى الشجرة ما أضيف إلى ملك. هل ترتفع النكارة إذا قلنا أن القصة كانت في المنام وكانت للتعليم؟ الكلام على سكون الشجرة قالت هذا الكلام، اللهم أعظم لي بها أجرا وأضعني بها وزرا، وهي ليس لها. ثم أيضا الدعاء يعني إنما يعتبر بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت ذلك عنه، وإذا كان في غير هذا الإسناد، يعني هذا الإسناد يعني فيه نظر، لكن إذا جاء يعني شيء يقويه يعني فيما يتعلق بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان هو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه يقول ذلك يعلم الناس، مثل ما يحصل في كثير من الأحاديث التي يضيف النبي صلى الله عليه وسلم تلك إلى نفسه وهو يعلم الناس بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول: ذكر العلامة علي الكرجي القصاب في كتابه نكت القرآن عند قوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قال: فيه جواز السجود عند أي آية من القرآن، فما رأيكم؟ العلماء أجمعوا على أن ما في السجود إلا 15، يجمع بإجماع العلماء أنه لا زيادة لا سجود في أكثر من 15 آية، ذكر ذلك ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع وغيره، أجمعوا على أنه ليس هناك في القرآن أكثر من 15 زيادة. فكيف يعني الكلام ليس له أساس، يعني مو صحيح، يعني أي كلمة فيها سجدة أو فيها شيء فيه سجود أن يسجد للقرآن، سجد القرآن بالثبوت، ولهذا الخمس مواضع اختلف فيها، بعضهم أجاز بعضهم منع مع أن الحديث وردت فيها، لكن يمكن الذين منعوا أنهم ما ثبت عندهم أو ما بلغهم أو ما صح عندهم الحديث، مع أن الحديث يعني كما هو واضح بعضها في الصحيح فيما يتعلق بهذه الخمس المختلف فيها. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من بيته. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أورد أبو عيسى بما يقول إذا خرج من المنزل، وأورد فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خرج من منزله، عن أنس رضي الله عنه قال: من خرج من منزله وقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقال له: هديت كفيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. فقوله بسم الله يعني مستعينا بالله ومعتمدا على الله، وقوله توكلت على الله يعني فيه تفويض الأمور الله عز وجل والاعتماد عليه، وأنه يتوكل عليه لا على غيره. بسم الله توكلت على الله، يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن ليس هناك أحد يستطيع أن يعمل أي عمل إلا بكون الله عز وجل هو الذي قواه على ذلك وأعانه عليه، فهو الذي بيده كل شيء وهو القادر على كل شيء. من أقدره الله عز وجل، لا يقدر أحد على شيء إلا إذا أقدره الله عليه، فلا حول للإنسان في شيء ولا قوة له إلا بإقدار الله عز وجل له وتوفيقه له وتسديده له بأن يحصل له فعل ما يريده من الخير بتقوية الله عز وجل له وتسديد الله عز وجل وتوفيقه له سبحانه وتعالى. فإنه يقال له: كفيت وهديت، كفيت وهديت وتنحى، كفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان. كفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان يعني ابتعد عن الشيطان. يعني حصل له ما أراد من كونه توكل على الله عز وجل فإنه كفاه، ومن توكل على الله عز وجل كفاه. وكذلك وقي يعني الشر وقي البلاء وتنحى عنه الشيطان الذي هو مصدر الشرور ومصدر البلاء، فإنه يبتعد من ذكر الله عز وجل. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، وأبوه صدوق يغرب أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. أحتاج نغير المايك عشان يصير الصوت عندك أوضح. الصوت اللي عندي كأنه أوضح، فنحطه عندك يكون أجود. نقربها شوي، ترى الصوت اليوم ماشي طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن عامر الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى حديث مسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله. كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله. وهذا مثل اللفظ الذي تقدم: بسم الله توكلت على الله، جمع بين ذكر اسم الله عز وجل والاستعانة به والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، ما شاء الله تعالى ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل من الزلل، وهو حصول الخطأ وحصول الذنب من غير قصد، كما يقال زلت الرجل إذا انحرفت فيستعيذ بالله أن يحصل منه الزلل وأن يحصل منه الخطأ من غير قصد. وكذلك أيضا ما كان يحصل من قصد وهو الضلال، وقالوا أن ظل يعني ظل عن الهدى وعن الحق، وأن نجهل أو نظلم أو نظلم، أن نظلم أن يصدر منا الظلم لأحد أو يصدر من غيرنا ظلم لنا، فلا يحصل الظلم منا على غيرنا ولا من غيرنا علينا. وكذلك أن نجهل أو يجهل، وأن نجهل أو يجهل علينا، وأن أجهل أو يجهل علي، يعني يحصل منه فعل الجاهلين على غيرهم، وأن أو يحصل من من من من غيره عليه فعل الجاهلين. ففيه دعاء للإنسان بأن يسلمه الله ويسلم منه، كل إنسان يسلمه الله من الظلم ويسلمه من الظلم، وكذلك يسلمه من يجهل على غيره وأن يجهل عليه غيره، فيكون الضرر يسأله أن يزول الضرر، أن يسلم من الضرر الذي يحصل لنفسه من غيره أو منه على نفسه، أو وكذلك من الضرر الذي يحصل منه من غيره عليه، الذي يحصل من غيره عليه بأن يظلمه غيره أو يجهل عليه غيره. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور ابن المعتمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت أبي أمية أخرج لها أصحابه في الستة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يؤتى بكل من الحديثين أي يجمع بينهما، أو يؤتى بهذا مرة وبهذا مرة؟ لا، يؤتى بهما، أقول يؤتى بهذا وبهذا. إذا قال الشخص هذا الدعاء بعد الخروج من البيت بقليل، هل يجزئه ذلك أم يشترط أن يقوله مباشرة عند الخروج؟ على كل إنسان عليه حرص أن يأتي به، ولو أنه مشى قليلا وتذكره يأتي به. يقول: بالنسبة للمسافر، هل يقول هذا الذكر إذا خرج من غرفته النازل فيها؟ نعم له، لأنه خروج مطلق سواء سيسافر أو مقيم. لا يعني السؤال كان يقول يعني من مسافر وقال نزل في فندق، هل تعتبر الغرفة ذي بيته إذا طلع منها يدعو الدعاء؟ يقول هذا مسكنه سواء كان يعني بيته أو غير بيته، لو كان مستأجرا في محل وهو ليس له، وسواء كان يعني مقيما فيه مدة طويلة أو قصيرة، كل ذلك خروج من منزله، ليس بلازم أن يكون البيت يملكه. هل ورد أنه عند ذكر هذا الدعاء يرفع رأسه إلى السماء؟ ما أفهم، لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل السوق. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أزهر بن سنان قال: حدثنا محمد بن واسع قال: قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه رضي الله عنه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد رواه عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله هذا الحديث نحوه. قال: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال في السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى: وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري، وقد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه. ورواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار. ثم أورد أبو عيسى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن عمر رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى باب دعاء السوق إذا دخل السوق. ومعلوم أن السوق هو محل اللغط ومحل الكلام الساقط، ولهذا جاء في الحديث أن أبغض البلاد إلى الله أسواقها وأحب البلاد إلى الله مساجدها، فالمساجد هي أفضل البقاع في البلد، والأسواق هي أبغض المكان، أبغض مكان إلى الله عز وجل في البلد. أبغض البلاد إلى الله أسواقها وأحب البلاد إلى الله مساجدها، وذلك أن المساجد تحضرها الملائكة وفيها ذكر الله وقد بنيت لعبادة الله عز وجل، وأما الأسواق فيها اللغط وفيها الكلام الساقط وفيها البداءة وفيها غير ذلك مما يحصل في الأسواق. فيكون الإنسان الذي يذكر الله عز وجل فيها يكون ذاكرا لله عز وجل في مكان يغفل فيه عن ذكر الله، يغفل فيه عن الذكر، فمن أجل ذلك كان فضله عظيما وثوابه جزيلا، وذلك لما فيه من ذكر الله عز وجل والتنبيه إلى ذكر الله، فهو يذكر الله بنفسه ويذكر غيره ذكر الله سبحانه وتعالى. فهو يدل على فضل هذا الذكر وعلى وجه فضله كما عرفنا ما فيه من الغفلة, ما في السوق الغفلة عن ذكر الله عز وجل, ففي ذلك ذكر الذاكر وتنبيه الغافل إلى هذا الذكر العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو حي لا يموت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير, إلا كتب له ألف ألف حسنة ومحي عن ألف ألف سيئة ورفع له ألف درجة ألف ألف درجة. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن أزهر بن سنان وهو ضعيف أخرج له الترمذي. الترمذي أخرج له الترمذي. عن محمد بن واسع وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة, عن أبيه عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العبادلة وأحد المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب, والمعتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة أيضا. عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهذا ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجه. عن سالم عن أبيه عن جده, عن سالم عن أبيه عن جده. حديث يصح, الحديث في إسناده, يعني هذان الرجلان, والألباني حسن يعني هذا الحديث, والشوكاني قال إنه لا يقل عن درجة الحسن مع يعني نكارة في ذكر الثواب, يعني إن ذكر الثواب الذي هو ألف ألف يعني هذا فيه نكارة, ولكن يعني كونها في مكان يغفل فيه عن ذكر الله عز وجل وتنبيه الغير, يعني فضل الله عز وجل واسع, ولا شك أنه يعني هذا الثواب فيه, أقول يعني شيء ليس بالهين, وإذا صح الحديث ففضل الله عز وجل واسع, والإنسان يأتي بهذا الذكر لأن يعني بعض العلماء حسنه. قال قهرمان, ايش معنى قهرمان؟ قهرمان قيل هو الخازن او المسؤول عن شؤون اهل البيت, يعني الذي مسؤول عن احضار ما يحتاجون اليه, وقيل هو الخازن الذي تحت يده تدبير او احضار ما يحتاج اليه اهل المنزل. وروى هذا مثل ما يقولون عن بعض هذا قهرمان, وبعض الناس يقول خزندار, خزندار يعني انه حازم, اقول قريب من هذا المعنى. قال ورواه يحيى بن سليم الطائفي, يحيى بن سليم الطائفي هو صدوق سيء الحفظ اخرج له اصحاب الكتب. عن عمران بن مسلم, عمران بن مسلم هو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن دينار, عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عمر, عن عمر رضي الله عنهما مر ذكره. يفيد نقي يقول للشيخ سليم الهلالي رسالة طبعت مؤخرا حقق فيها حديث السوق وخلص إلى تصحيحه. يعني هذا الطريق الثاني الذي ذكره المصنف وانتهى إلى عبد الله بن عمر, يعني أحسن من الذي قبله. هذه فائدة من كتاب العلم الهيب شرح الكلم الطيب. العلم الهيب العلم أو العلم الهيب يعني كأنه مهيب. شرح الكلم الطيب بدر الدين العيني قال في عند السوق, الحكمة في حصول هذا الأجر العظيم كأنه لما كان أهل السوق مشتغلين بالتجارات والمكاسب وهم في غفلة عن ذكر ربهم، بل أكثرهم مبتلون بالأيمان الفاجرة والكذبات، وكان هذا بينهم ممن ذكر الله تعالى واشتغل بأمر الآخرة مخالفة لهم وتعظيما لربه عز وجل، لا جرم حصل له هذا الأجر العظيم، وما ذلك على الله بعزيز، ويختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وباعتبار أن هذه الكلمات مشتملة على التهليل والتوحيد والثناء على الله تعالى بالصفات الجميلة، وقال: ورحمة الله أعظم من هذا، أفلا سمعت أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل ملك الدنيا 7 مرات؟ فإذا كان العرش العظيم الذي لم يقدر الواصفون أن يصفوه سقف الجنان، فما يكون حده الجنان؟ ولا يعلم ذلك إلا الله، فلا تتعجب من هذا، بل تعجب من رحمة الله التي وسعت كل شيء، حيث أعطى من فضله وكرمه هذا المقدار العظيم لقائل هذا القول اليسير. اللهم إنا نسألك من فضلك، آمين. يقول: هل يقال دعاء السوق وهو مغلق في الليل مثلا؟ والله الذي يبدو أن دعاء السوق يعني في الوقت الذي فيه السوق، فيه السوق وفيه البشرة، مكان يمضي مع شارع يعني ليس فيه أحد، ليس فيه لغط ولا ليس فيه تجارة، يعني لا يقال يعني هذا الذي فيه الغفلة أو حصول ذكر الله عز وجل في وقت يغفل فيه عن ذكر الله، هذا غير موجود، يعني ما في أحد يعني عنده لغط وعنده أيمان كاذبة وعنده كذا وعنده كذا وتنفيق السلع وأيمان وما إلى ذلك، لا يوجد، إنما هو شارع من الشوارع خالي من الناس، السوق إنما هو في الوقت الذي يكون فيه اشتغال الناس بالدنيا وغفلتهم عن الآخرة يكون مقابلا لهم. وللشارح كلام جيد يعني في هذا أيضا، نفس ذكر كلام جيد حول يعني حول هذا المعنى الذي مثل هذا الذي ذكره ابن جسمه هذا العين، العين هو صاحب الكلام ذا. نعم. وهذا الكلام الذي هو لا إله إلا الله لا شريك له، هذا هو الذي قال فيه نفسه: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحمده على كل شيء قدير. فهذا يعني ذكر عظيم لله عز وجل، فيه توحيده وإفراده في الألوهية، وأنه صاحب القدرة وصاحب الملك، وأن كل شيء بيده، لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو يميت وهو حي لا يموت، يد الخير وعلى كل شيء قدير، كل هذا تعظيم لله عز وجل، وهو خير الكلام أو من خير الكلام. يقول الشارح: من دخل السوق قال الطيبي خصه بالذكر لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بالتجارة، فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع جنوده، فالذاكر هناك يحارب الشيطان ويهزم جنوده، فهو خليق بما ذكر من الثواب. انتهى. فقال: أي سرا أو جهرا؟ هذا جاء في سؤال: هل يقوله هذا الذكر ويرفع الصوت ليذكر الناس؟ والله لا شك رفع الصوت لا شك أنه هو الأولى، والأجر يحصل يعني على كل حال، لكن كونه يرفع صوته حتى ينبه الناس لا شك أن هذا هو الذي هو الأولى. قال: بيده الخير وكذا الشر، لقوله تعالى: قل كل من عند الله، فهم من باب الاكتفاء أو من طريق الأدب، فإن الشر لا ينسب إليه وهو على كل شيء، لا ينسب إليه استقلالا، وأما كونه يدخل مع غيره فإن كل شيء الله تعالى خالقه وموجده، لا يكون في الوجود إلا ما شاء، الله خالق كل شيء سواء كان خيرا أو شرا. نعم. وهو على كل شيء أي مشيء قدير. كلمة مشيء يعني شاءه الله، يعني الأولى الاطلاق، يعني الذي شاءه الذي لا يشاءه هو على كل شيء قدير، الذي يشاء أن يوجد هو عليه قدير، والذي يشاء أن لا يوجد هو عليه قدير لو أراده أو لو شاءه، هو على كل شيء قدير. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه, فهذا شيء لا يكون. الله عز وجل على كل شيء قدير, قدير قادر على أن يعيد الناس يعني إلى الحياة الدنيا إلى الحياة. والله عز وجل شاء أن من مات فإنه يستمر وأنه يحصل له ذلك بعد البعث عند البعث والنشور. نعم. قدير تام القدرة. قال الطيبي فمن ذكر الله فيه دخل في زمرة من قال تعالى في حقهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كتب الله له, أي أثبت له أي أثبت له أوامر أو أمر بالكتابة لأجله, ومحى عنه أي بالمغفرة أو أمر بالمحو عن صحيفته. لأن الكتابة لا يلزم إذا أضيفت الكتابة لله عز وجل أن تكون هو الذي كتب بيده, لأن الكتابة باليد والفعل باليد يعني حصل في بعض المواضع مثل فيما يتعلق بخلق آدم بيده وكتابة التوراة بيده, يعني هذا ورد يوجد في نص. لكن الكلمة كتب إذا جاءت لا يلزم أن يكون من أضيفت إليه هو الذي يفعل, مثل ما يقال يعني في حق الناس كتب فلان إلى فلان وهو ليس هو الكاتب, الكاتب غيره. الأخ يفيد بأن الشيخ الألباني أعاد تخريج الحديث في السلسلة الصحيحة في 3000 أي حديث؟ دعاء السوق 3139 خرج بتوسع ورد على من أنكر التحسين فيما يقارب من 10 صفحات. تحسين؟ في من أنكر التحسين 3139. أسئلة جاءت في ذكر هذا الدعاء في المحل التجاري أو البقالة أو السوبر ماركت, هل تعد السوق الآن في عرفنا نكتفي بها ولا لازم السوق العام؟ على كل يعني كل إنسان يقوله إذا جاء محل البيع والشراء, يعني حتى ولو كان يعني سوق يعني خاص, يعني يكون يقول لا إله إلا الله شريك له, لا شك إن هذا هو الذي ينبغي الإنسان, لأنه هو شيء سهل وذهب لمحل البيع والشراء سواء كان سوقا عاما أو سوقا خاصا. يقول أسكن في شارع يعتبر سوق بما فيه من محلات على امتداده, فهل أقول هذا الدعاء كلما دخلت أو خرجت من بيتي؟ إذا خرجت من بيتك, وأما إذا دخلت إذا أقبلت على السوق قبل أن تصل إلى بيتك, قبل أن تصل إلى بيتك إذا وصلت السوق أتي بهذا الدعاء, وإذا خرجت قل هذا الدعاء ما دام أن بيتك في وسط السوق. وآخر يريد أن يحصل على هذا الأجر العظيم بأن يكرر الدخول والخروج فيكرر ذكر الدعاء. على كل الإنسان طرق الخير يعني كثيرة وواسعة, والإنسان في بيته هو مأجور إذا عمل الأعمال الصالحة, يعني ما يكون من شأنه يدخل ويخرج ويشغل وقته بالدخول والخروج يعني من غير قصد إلا من أجل أن يحصل هذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ما يدل على أن الإنسان يكرر الدخول والخروج, فيكون يعني شغله يعني ليل ونهار يدخل ويخرج. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول العبد إذا مرض. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه, فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال: لا إله إلا أنا، ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. قال: هذا حديث حسن غريب. وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه، ولم يرفعه شعبة. قال: حدثنا بذلك بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا. ثم أبو عيسى باب في دعاء المريض، يعني ما يدعو به المريض. وقد أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال كذا صدقه الله، ثم ذكر هذه الجمل التي يقول الله عز وجل فيها: أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، عندما يقول كل عندما يقول المريض في الجملة. فالمقصود أنه يأتي بهذه الكلمات مجتمعة، والله عز وجل يصدقه فيها ويقول: أنا كذا وأنا كذا، يعني أنا الذي خاطبته أو دعوته وقلت فيه كذا وكذا أنا. ثم إن الله عز وجل يثيبه هذا الثواب. تقرأ الحديث. قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. نعم. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. أولا: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنه يأتي بهذا الذكر والله عز وجل يصدقه ويقول هذا الذي جاء في هذا الحديث. وثواب ذلك أن من قال ذلك ومات فإنها لا تطعمه النار، يعني لا يكون وقودا للنار ولا يعني يكون من أهل النار، وإنما يسلمه الله عز وجل منها فلا تطعمه ولا يناله عذابها، وإنما يكون من أهل الجنة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع، هو كان صدوقا وابتلي بالوراق وحد أدخل في حديث ما ليس منه وترك، لكن الحديث جاء من غير طريق سفيان، جاء عن أبي بكر بن أبي شيبة يعني في سنن ابن ماجة. يعني هذا الرجل الذي في الإسناد لا يؤثر وجوده فيه لأنه جاء من غير طريقة من الثقات. نعم. قال الترمذي بن ماجة. نعم. عن إسماعيل بن محمد بن جحادة، وهو صدوق يهم، أخرجه الترمذي. نعم. عن عبد الجبار بن عباس، هو صدوق البخاري المفرد وابو داود في القدر والترمذي. نعم. عن ابي اسحاق، هو الهمداني عبد عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه اخرج اصحابه في السته. عن الاغر ابي مسلم، وهو ثقه اخرج له قال المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي سعيد وابي الخدري وابو هريره من اكثر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا. قال: حدثنا بندار عن محمد بن جعفر. بندار هو محمد بن بشار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. محمد بن جعفر هو الملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رأى مبتلى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن دينار قهرمان آل الزبير شيخ بصري وليس هو بالقوي في الحديث، وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عمر. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إذا رأى صاحب بلاء فتعوذ منه يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. قال حدثنا أبو جعفر عند الشيباني قال حدثنا أبو جعفر السمناني وغير واحد قالوا حدثنا مطرف بن عبد الله المدني قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى باب ما يقوله من رأى مبتلى, يعني من رأى مبتلى في جسده كان في عين العيوب وهو قد أنعم الله عليه بهذه النعمة التي فقدها غيره, فإنه يقول يعني هذه المقالة الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا, ويقولها بينه وبين نفسه دون أن يسمع غيره. وقيل إن هذا فيما يتعلق بالبدن, أما فيما يتعلق بالدين فإنه يقول ذلك أيضا وله أن يسمع يعني من يقول فيه ذلك, يعني حتى قد يكون ذلك رادعا له وزاجرا له إلى أن يسعى إلى التخلص من هذا البلاء الذي هو واقع فيه. وفي هذا الذكر ثناء على الله عز وجل وحمد وشكر على أن أعطاه الله تعالى هذه النعم التي يتمكن بها من التصرف كما يشاء بخلاف غيره, فإنه لا يتمكن. فمن الناس من لا يتحرك من فراشه, ومنهم من يكون فيه بلاء شديد وفي ضرر عظيم, وقد أنعم الله عز وجل على هذا الذاكر بهذه النعمة العظيمة التي فقدها غيره, وهو ممن وفقه الله عز وجل لتحصيلها والسلامة من ضدها. وقد قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مرغوبا فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ, الصحة والعافية من مكنه الله عز وجل منها وأعطاها إياه, فإن عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأن يستعملها بطاعة الله عز وجل, وأن يقول بينه وبين نفسه إذا رأى مبتلا بشيء من هذه العاهات فإنه يدعو بهذا الدعاء ويكون ذلك سببا في سلامته منه بإذن الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع و ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم عن أبيه عن جده. نعم. أردكم. قال وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إذا رأى صاحب بلاء فتعوذ منه يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. نعم, هذا إذا كان في أمور البدن, وأما إذا كان يتعلق بالدين وفي إسماعه إياه مصلحة يفعل, إذا كان في إسماعه إياه مصلحة. وأبو جعفر ومحمد بن علي الباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو جعفر السمناني هو محمد بن جعفر هو ثقة أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجة. نعم. عن مطرف بن عبد الله المدني وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سهيل بن أبي صالح, سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون. عن أبي أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة مرة ذكره. نعم. انتهى بعدين قال باب ما يقول إذا قام من المجلس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا قام من المجلس. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي أحمد بن عبد الله الهمداني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. قال في الباب عن أبي برزة وعائشة رضي الله عنهما قال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. حديث آخر كان يعدل. قال حدثنا نصر بن عبد الله عندنا عبد الرحمن. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد نحوه بمعناه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم رد عيسى باب ما يقوله إذا أراد أن يقوم المجلس، وهذا اللي يسمى كفارة المجلس. ورد فيه حديث أول أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، يعني لغط الكلام الذي ليس بمستقيم، يعني فيه خلط، فيه كلام صخب، أو فيه أشياء ليست مستقيمة. ثم إنه إذا أراد أن يقوم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فإنه يكفر الله عز وجل عنه ما حصل له في ذلك المجلس. ثم الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس واحد يعد له 100، أكثر من 100. من قبل أن يقوم يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. وهذا يعني يفيد تكرر ذلك منه وكثرته منه، وأن هذا يكون في أثناء جلوسه وعند انتهاء جلوسه. ومعنى ذلك أنه يكثر من ذكر الله عز وجل بهذا الذكر الذي فيه الثناء على الله عز وجل وطلب المغفرة له والثناء عليه سبحانه وتعالى بأنه الغفور الرحيم. نعم. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر أحمد بن عبد الله الهمداني وهو صدوق يهم، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن حجاج بن محمد هو المصيصي ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن ابن جريج عن موسى بن عقبة ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. وفي الباب عن أبي برزة وعائشة. أبو برزة أخرج أصحابه في الستة. نعم. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي هو ثقة، أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد. نعم. لا بأس به، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن مالك بن مغول ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن سوقة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى صدوق، أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد نحوه بمعناه. نعم. باب ما جاء ما يقول عند الكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، هل هو قيد؟ يعني يقول السائل مثلا لو كان مجلس ذكر، مجلس علم، والله لا بس الإنسان يأتي به، لكن لأن غالب المجالس أنا يحصل فيها اللغط، لكن كون أي مجلس يقول فيه هذا الكلام لا شك مطلوب. يذكر البعض قراءة سورة العصر عند ختام المجلس، فهل هذا يصح؟ ورد يعني اثنين، يعني إذا افترقا يعني ورد في هذا، كل واحد يعني يقرأ سورة العصر قبل أن يقوم، هل فيه أنه لا بد من قوله وهو جالس؟ كل هذا يعني يكون يقول جالس أو وهو في حال قيامه،